قصتها القصيرة مع هبة جوهر، بودكاست أخبار الآن. يعني أنا الكل بقول لي أترك شغل الدهانات كتير صعبة، بس أنا بحبه. ألواني تميز وهم هاند ميد، يعني أنا بعملهم بخلاط الكيك بعلب لبن، يعني هاي أنا مكوناتي. بلشت بغرفة صغيرة ببيتي، بعدها فتحت المحل، هلأ بس سكرت المحل رجعت على غرفة صغيرة ببيتي. التحديات اللي واجهتني كتير، لأنه زي ما قلت لك ما كان في تقبل أبداً للفكرة اللي أنا بشتغل فيها. فأنا من 2017 ل 2021 والناس مش متقبلتني كتير، مش متقبل الفكرة اللي أنا بعملها. فكنت كتير أحط فلوس على المشروع وأشتغل وأدفع على البازارات وأروح على النجارين وأروح على الدهينة وكل هذا الحكي عشان أنا عندي فكرة مآمنة فيها. يا أنت شخص أكاديمي، يا أنت شخص بتحب الحرف، هاي النمطية بالتفكير خلتنا نشوف إما الشخص يكون فنان وبحب الحرف اليدوية لأنها بدها هذا الكم من الإبداع والخروج عن المألوف والنمطية، أو بيكون شخص بحب الالتزام التنظيم والعلم فبيكون أكاديمي. لكن شو بصير لو اجتمع العلم مع الفن، تعلم مع الشغف، وكملوا الجهتين بعضهم؟ أنا 50% في الأكاديمي 50% بالسوق، علشان هيك الحمد لله كورساتي بتوصل بسرعة، لأنه ما فيها بس نظري، فيها خبرة عملية، والعكس صحيح، كورساتي العملية فيها خبرة أكاديمية. فأنا بشتغل تنتين سوا، أنا هلأ بعطي كورسات أكاديمية بالتصميم الداخلي بدرس، وبعطي تجديد الأثاث والمهارات اللي هم اليدوية هدول. فأنا ماشي بالتنين مع بعض سوا، والتنين بيكملوا بعض، لأنه كوني حرفية بدون أكاديمي صعب توصلي المعلومة بطريقة سهلة وسريعة، والعكس صحيح، إذا كنت أكاديمية بدون خبرة سوق معلوماتك بتكون قديمة ومش up to date أبداً. يعني هاي هي بطلة قصتها القصيرة، وفاء سنان، متخصصة في التصميم الداخلي بل وبتدرسه. هي صاحبة مشروع لتجديد الأثاث وإعادة الروح لكل إشي قديم أو فقد ألق اللي كان موجود أول ما شريناه عليه. وفاء رائدة أعمال جمعت بين العلم والشغف وبين الحرفة والأكاديمية، رح تحكي لنا تفاصيل قصتها القصيرة. هلأ سألتيني إذا درست الإشي اللي حبته أو لا، أولها لا، أولها طلع لي بالجامعة الهاشمية إدارة مياه وبيئة، ومن أول فصل حولت، لأنه أنا طول يعني عمري نفسي أدرس تصميم داخلي، فحولت من أول فصل على جامعة البتراء، وهناك بلشت في موضوع التصميم والحمد لله يعني تفوقت فيه بالجامعة. بعد هيك كملت الماجستير تبعي. بهذا الأوقات كنت أشتغل يعني بمحلات تك أثاث، محلات انتيريور، بس ما توفقت بولا إشي، وكانت يعني هيك أقولي طموحاتي كتير أكبر من هيك. بعد ما أخذت الماجستير توظفت بجامعة فيلادلفيا وبعديها بالجامعة الأهلية. خلال شغلي بالجامعة الأهلية بلشت بتجديد الأثاث. هلأ أنا كتير بحب الأثاث القديم، ودائماً كان عندي مخيلة، يعني بتطلع على القطعة حتى قبل دراستي، يعني بتطلع على القطعة وبكون بتخيل لو رفعنا لها رجلين، لو غيرنا إيدينها، لو فكيت منها قطعة، فدائماً كان عندي هاي المخيلة. يعني بلشت بهذا الشغل وأنا أستاذة بالجامعة وبدرس. يعني مشروع وفاء بحافظ على البيئة وبحافظ على قيمة الأشياء، بدل ما نبدل الأثاث القديم بأثاث جديد ممكن نجدد القديم ونحافظ على متانته. وقتها بيكون عنا أثاث تقيل وعصري. بإعادة التدوير مع فنانة وأكاديمية استوحت اسم مشروعها من طبيعة أعمالها. فكرة مشروعي هي أنه كيف نحول الأشياء القديمة لأشياء حلوة. يعني الأثاث القديم كتير تقيل وحلو، لنكبه ونروح نشتري أشياء MDF من الأثاث الجديد. فسميت الشركة تبعتي أو المحل تبعي شابي شيك ميك أوفرز. شابي شيك هي المعنى الحرفي تبعها الرث الأنيق، أنه أنت، وميك أوفرز تحويل، فأنه أنت بتاخذ الإشي الرث القديم وبتحوليه لأشياء أنيق. بلشت أجدد فيها أثاث. أولها كان كتير صعب، ما كانوا الناس بالأردن قبل الكورونا متقبلين فكرة التجديد الأثاث، لا كان عندهم فكرة أنه نشتري جديد. فكنت أعمل قطع صغيرة، مثلاً درج أحوله لتعليقة إكسسوارات، درفة زانة مثلاً أعملها، بورد ينكتب عليه، بلشت بأشياء صغيرة. وأعمل إعادة تدوير، يعني شو في خشب زيادة هون هون هون أخده وألمه أعمل منه قطع ديكورية للبيت. شاركت بكتير بازارات، بلشت أنا أعرف من البازارات. بعديها تركت الأردن عشان أطلع أكمل دكتوراه، هناك أخذت كورسات بإدهان الخشب. عجبتني كتير إدهاناتهم والأفكار اللي عندهم، فلما رجعت هون وما لقيت في إدهانات موجودة بالأردن، هون كتير أحبطت إنه أنا كل شغلي بالإدهان، يعني إذا ما في إدهان كيف بدي أشتغل؟ فقررت أجرب أنا أعمله إلي، يعني كمثلا عندي قطعة بدي أجددها أعمل لها إدهان. بعدين صرت أفكر إنه هذا الإدهان مش موجود بالأردن، لما أساعد غيري وأبيعه يعني تصير الناس تدهن فعلا. ومن هون بلشت الفكرة، فكرت أخذ خطوة ريسك شوي زي ما تقولي، إنه أفتح محل وأحط حالي إيجار وأشوف يعني رح تمشي الأمور أو لا. بس أنا كنت كتير حابة ومتحمسة وعندي كتير أفكار، والحمد لله يعني المحل كان كتير ناجح وعندي زباين لليوم موجودين. هلأ لظروف معينة اضطريت أسكره وأروح على تركيا، بس هلأ رجعت وقريبا إن شاء الله رح أرد أفتحه، وعلى الأغلب رح أصير أعطي كورسات بصناعة الإدهان لأنه كتير كتير ناس مهتمين فيها. هون وفاء بدت بمشروع جديد وهو صناعة الإدهان. هذا الإدهان مش زي أي إدهان موجود في الأسواق، هو إدهان مائي وآمن على الأطفال وإله ميزات كتير. الإدهان أول إشي أساسه مائي، إحنا ما بنستخدم معه تنر ولا أي مادة نفطية، فما إله أي ريحة مزعجة. حتى الناس اللي عندهم حساسية من الإدهانات أخذوا منه وما تضايقوا منه. الشغلة الثانية آمن على الأطفال، روضات ومدارس أخذوا مني، الأطفال بيشتغلوا فيهم كورسات كتير. الإدهان أول ما تغسل إيديكي بروح عن إيديكي بس بالمي والصابون، حتى عن الأواعي بيروح، بس عن الأثار ما بيروح، يعني بس ينترك ويثبت ما بيروح. بنشف كتير بسرعة، ما إله أي ريحة مزعجة، سهل الناس إنهم يستخدموا. طبعاً التحديات بدت من هون، من صناعة الإدهان. تحديات كانت عبارة عن جمل مثل شو بدك بهالشغلة؟ الشغلة متعبة. لكن المتعة بصناعة الإدهان ومن أدوات بسيطة كانت كفيلة بأنه تتمسك وفاء بحبها لصناعة الإدهان وخلط الألوان، بل اكتشفت بحالها حبها للألوان ولهذا القطاع. يعني أنا الكل بقول لي أترك شغل الإدهانات، الإدهانات كتير صعبة، بس أنا بحبه. يعني أنا سعادتي لما أطلع لون بدون ماكينة، بدون خبرة بالألوان، لما أروح محل الدهانات وأطلب منهم لون ما يعرفوا شو مكونه أصلاً لأنهم ما بيشتغلوا على الماكينة، وأنا تبعت لي زبوني مثلاً لون أزرق نفطي بترولي، كيف عيني بتجيبه؟ أنا ما كنت أعرف أني شاطرة بهذا الموضوع. لما بلشت أحاول أقلد الألوان يطلع معي درجة لون توصل للزبون تقول لي بتجنن الدرجة على الدهان كتير حلوة. ألواني تميز وهم هاند ميد، يعني أنا بعملهم بخلاط الكيك بعلب لبن، يعني هاي أنا مكوناتي. بلشت بغرفة صغيرة ببيتي، بعدها فتحت المحل، هلأ بس سكرت المحل رجعت على غرفة صغيرة ببيتي، فمكوناتي كتير بسيطة. ليه بقولك بتمنى تتطور المواد اللي عندي، وحتى لو يصير مصنع صغير بس عشان هاي الصعوبة بصناعته تخف. التحديات اللي واجهت وفاء مش بس إلها علاقة بالإدهان، كمان واجهت تحديات بفكرة إعادة تجديد الأثاث. لكن بالوقت اللي فتحت فيه المحل وصلتها أول طلبية، ومع أول طلبية تغير كل إشي بالنسبة إلها. عاشت أحلى لحظات مع كل قطعة بتتجدد أو طلبية إدهان بتنجز. التحديات اللي واجهتني كتير لأنه زي ما قلت لك ما كان في تقبل أبداً للفكرة اللي أنا بشتغل فيها. فأنا من 2017 ل 2021 والناس مش متقبلتني كتير، مش متقبلة الفكرة اللي أنا بعملها. فكنت كتير أحط فلوس على المشروع وأشتغل وأدفع على البازارات وأروح على النجارين وأروح على الدهينة وكل هذا الحكي عشان أنا عندي فكرة مآمنة فيها. بس زي ما قلت لك بعد الكورونا تغيرت أفكارهم، ومن أول يوم عن جد من أول يوم فتحت المحل اجتني طلبية إدهان، ومن وقتها الحمد لله يعني الطلبيات ما بتوقف. أحلى يوم يعني بالأيام اللي بوصلني منها فيدباك من الزباين قد انبسطوا على الإدهان، ولما يبعثوا لي يشكروني على هذا الجمال، مثلاً يكتبوا لي شكراً لأنك أمنتي هذا الجمال بالأردن. الكورسات تجديد الأثاث اللي بعطيها قد بيطلعوا سعيدين بالقطع اللي كان نفسهم من زمان يغيروها ومو عارفين يغيروها. هلأ اليوم قد ايه واصل مشروعي؟ هلأ أنا في مرحلة يعني سيئة لأنه زي ما قلت لك لظروف عائلية زوجي تركي واضطريت أسكر هون وأطلع أسكن معه بتركيا. فهدول الأكم من شهر كانوا كتير سيئين يعني لشغلي، بس زبايني لسه موجودين، وهلأ قريباً زي ما قلت لك رح إن شاء الله أرد أفتح المحل. هذا المشروع انعكس على حياة وشخصية وفاء وبشكل مباشر من ناحية نفسية ومادية، وقدرت إنها فعلياً تلاقي نفسها بإشي بتحبه، وقدرت إنها تقنع الناس بمشروعها. انعكس بطريقة إيجابية كتير كبيرة، حسيت إنه الناس فهمت علي أنا شو بدي أوصل، إنه أنا من 2017 بحاول بس هم مش شايفين الإشي اللي أنا عم بحاول أفرجيهم قدي هو مهم. أثر علي مادياً طبعاً، كتير أثر علي مادياً، قدرت أفتح محل وأدفع إيجارات وكل الالتزامات، وبنفس الوقت يعني كانت الماديات الحمد لله يعني منيحة، فأثر علي إيجابياً جداً، اجتماعياً جداً، وبالمجتمع كمان يعني قصص المقابلات يعني صاروا كمان كتير ناس شفناكي على التلفزيون، شفناكي على كذا، شعور النجاح كتير حلو، مع أنه لسه في كتير أشياء لازم أسويهم، إن شاء الله رح أسويهم بإذن الله، بس طبعاً الواحد لازم يعمل الإشي اللي هو حابه. طبعاً فتح المحل واحدة من خطط وفاء المستقبلية، ولكن بالفترة القريبة. لكن الحلم، حلم مصنع لدهانات، هو الحلم الكبير، والخطط كلها تنصب فيه وبتسعى لتحقيقها. خطط المستقبلية والخطوة اللي من يوم ما فتحت المحل ومن أول علبة دهان عملتها اللي هي مصنع، يعني مصنع دهانات، لأنه صناعة الدهانات كتير صعبة. أنا بخلط الألوان على إيدي بدون ماكينة كمبيوتر، بدون أي إشي، يعني أنت بتعطيني لون بتقولي لي حابة مثل هذا اللون الأزرق مثلاً، أنا بخلطه على إيدي. فكرة تعباية الدهان بالعلب، خلط الألوان، مشترى أشياءهم، كتير كتير كتير متعب. فطبعاً بحلم أنه يصير عندي مصنع، تصير صناعة الدهانات فيه بكمية أكبر وبسهولة أكتر بالنسبة إلي.